الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع السيرة النبوية الصحيحة الجزء الثاني منها، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 25. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند استعداد النبي صلى الله عليه وسلم وتهيئته لنفسه وأصحابه للخروج إلى أحد. وبعد المشورة كان رأي كثير من الشباب أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى هؤلاء المشركين، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم مع أنه كان لا يرغب في الخروج. الآن في ليلة المعركة، الآن قبل الخروج إلى أحد، الآن ثم مشاهد في بيوت المدينة، مشاهد فراق ومشاهد وداع بين الأحبة، بين الأب وأبنائه، بين الرجل وامرأته، بين الأخ وإخوته. هذه مشاهد دعونا نمر عليها الآن في هذه الحلقة قبل أن نصل مع المسلمين إلى هذا اليوم. هذا رجل من الأنصار، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعرجا شديد العرج، سمع المنادي ينادي حي على الجهاد، أقبل بعرجته هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه، ثم تكلم معه فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ يا رسول الله، أأطأ بعرجتي أو أأطأ بقدمي هذه صحيحة في الجنة؟ خلاص، هو ما فيش علاج في الدنيا، هي هتفضل كده لحد ما موت، بس في جنة. لو أنا جيت معاك وقاتلت وقتلت فأدخل الجنة، أطأ بعرجتي سليمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم، أيوة. عاد الرجل إلى بيته ولا شيء يسيطر على خياله وعقله وفكره إلا هذا المشهد، أن يدخل بقدمه وبرجله صحيحة في الجنة. فأقبل يعد نفسه ويجهز نفسه للخروج، وكان له 4 أبناء، فالتفوا حوله: ما تصنع؟ قال: أريد أن أخرج للجهاد. قالوا: ما فيك قتال؟ وضع عنك الجهاد، نحن نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغزو عنك. قال: لا، أريد أن أقاتل، أريد أن أغزو. فحدثت بينهما خصومة، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا إليه، فقال هذا الرجل الوالد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبنائي هؤلاء يحبسوني، يمنعوني أن أخرج معك، وإني يا رسول الله أريد أن أدخل، وإني يا رسول الله أريد أن أخرج معك، فأجاهد، فأقتل، فأرزق الشهادة، فأطأ بعرجتي هذه صحيحة الجنة كما أخبرتني، زي ما أنت قلت لي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد، ليس على المريض حرج، ولا ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، يعني إن شئت أن تمكث في بيتك فهذا لك، لست مطالبا بهذا. ثم التفت إلى بنيه فقال: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله أن يرزقه الشهادة. هتفرق معكم إيه؟ سيبوه، ربما يرزق الشهادة فتختم حياته بنعمة الخاتمة. هنا ألجم الأولاد، ما عاد كلام يقال بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يستعدون جميعا للجهاد. وسيأتي معنا في الحديث عن نهاية غزوة أحد هذا المشهد الذي كان ينتظره هذا الرجل الأعرج، إنه عمرو ابن الجموح الأنصاري. عمرو الآن يستعد، أولاده يستعدون، هل يودعون أمهم؟ لا، لماذا؟ أمهم ستخرج معهم، أمهم فاطمة، هذه المرأة التي لها أخ صديق حميم لعمرو بن الجموح. لكن استعداد هذا الصديق يختلف عن استعداد عمرو. فبينما عمرو يستعد مع أولاده وزوجته معه ستخرج، إلا أن صديقه في هذا الوقت كان يعاني مرارة أخرى. فصديقه ليس عنده 4 أولاد، وإنما عنده 9 بنات وولد واحد. في ليلة المعركة ينظر إلى بناته، إلى لعبهن، ضحكهن الذي يملأ عليه البيت. هؤلاء البنات التي كنا ينتظرنه عند الباب يقبلن عليه، يقبلن، يضمهن إلى صدره، يضحكهن، يلعب معهن، يستمع الآن إلى ضحكهن في البيت، وهذا كله يؤثر في قلبه. إنه كأنه ينظر إليهن أيتاما أو يتيمات بعده. ثم يرتد إليه بصره مرة أخرى فيجول، وهو يجول في البيت فلا يجد غير ابن واحد له. أن تترك بنات صغارا هذا أمر شديد، أن يصرن يتيمات هذا أمر شديد. يذكرون في كتب السير والتاريخ أن قطري ابن الفجاءة أحد الخوارج كان له صديق يدعى أبا خالد. أبو خالد هذا قعد عن القتال مع الخوارج، فكتب إليه قطري بن الفجاءة يستحثه ويستنفره للخروج، فكتب إليه أبيات قال في أولها: أبا خالد انفر فلست بخالد، وما جعل الرحمن عذرا لقاعدي، وأبيات طويلة. المهم ده كان مطلعها. لما جاء أبو خالد يرد عليه أول أبياته قال إيه؟ قال: لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي، إنهن من الضعاف، أحاذر أن يرين الفقر بعدي وأن يشربن كدرا بعد صافي. قال له: أنا نفسي أجاهد معاك بس عندي بنات ضعاف من لهن. فتصور الآن مشهد هذا المشهد لهذا الرجل: 9 بنات. فانتحى جانبا بولده الوحيد ونظر إليه وكلمه وقال، والحزن يقطر من كلماته له: أي بني، لولا بنات أخلفهن من بعدي لأحببت أن أقدمك أمامي، ولكن يا بني كن في نظار المدينة. احنا قلنا قبل كده النظار دول اللي هم هيكونوا في المدينة فقط، يستطلعون الأخبار، لا يشاركون في القتال. ينظر إلى ولده، ينظر إلى بناته، ثم يعود إلى ولده مرة أخرى ليكلمه، يخاطب فيه رجولته، يخاطب فيه نخوته، يخاطب فيه بره بأبيه، فيقول: يا بني ما أراني غدا إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ياه، والابن بيسمع الكلام ده من والده دلوقتي، هو بيحمله الأمانة دي، والكلمات تتوالى على لسان الوالد فيقول: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت يا ابني ما فيش حد أغلى عندي منك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يا بني إن علي دينا فاقضه، وإن لك أخوات فاستوص بهن خيرا. لحظات، والبنات في هذا الوقت ينظرن إلى أبيهن ولا يدرين هل يرونه بعد ذلك، هل يرينه بعد ذلك، هل سيعود من هذه المعركة أم لا يعود. لكن الذي كان يوقن به الولد بعد هذه الكلمات أن أمامه تبعة ثقيلة سيتحملها، خاصة بعد خروج والده. في هذا الوقت ثم رجل آخر يودع ابنتيه ويودع زوجته، لكن لا ولد ليعهد إليه بهن. يسلم على زوجه، ينظر إلى ابنتيه، يتأملهن، لعلها هي النظرات الأخيرة في هذه الليلة. إنه سعد بن الربيع الأنصاري. وأما صاحب 9 بنات فهو عبد الله بن حرام الأنصاري، وولده الوحيد هو جابر ابن عبد الله. جابر وسعد وهؤلاء الأبطال الذين يتركون الآن نساءهم ويتركون بناتهم ويتركون أولادهم، كيف يتسنى لهم نسيان هذه المشاعر ومغالبتها؟ ستظل هذه المشاعر معهم إلى يوم المعركة، إلى صبيحة المعركة، إلى قبل القتال بقليل، وسيلجؤون إلى شيء ما حتى ينسيهم شيئا من آلام هذا الفراق وحزن هذه المشاعر. لم يكن هؤلاء فقط هم من يستعدون، الآن عندنا صحابي وأبوه وكلاهما من الصحابة منع من شهود بدر، كان بإمكانهما أن يشهد المشهد وأن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لهما اختيارا أفضل وفاء بعهد فردهما إلى المدينة. الآن جاء الموعد حتى يشاركا وحتى يعوضا ما فاتهما في يوم بدر، لكن الصورة الآن مختلفة. في مشهد سابق رأينا الوالد يخرج والولد يقعد مع نظار المدينة، المشهد الآن على العكس، الولد يخرج والوالد هو الذي يجلس مع نظار المدينة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الولد هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ووالده هو حسين. جلس في هذه الجلسة بين الآطام والحصون في المدينة مع شيخ آخر يقاربه في العمر يدعى ثابت ابن وقش. هو وثابت سيكون لهما شأن بعد قليل، وسيتغير مكانهما أيضا بعد قليل، لكن الآن هما أيضا في نظار المدينة بين الآطام وبين الحصون، وحذيفة هو الذي يخرج. ننتقل إلى بيت آخر شهد عرسا جميلا منذ أيام. إنه شاب أذن له أن يتزوج، إنها أيامه الأولى مع امرأته. كم يخططان الآن؟ بما يحلمان؟ ماذا ينتظران؟ لعلهم الآن يفكران في هذا البيت كيف سيمتلئ أولادا عليهما، لعلهما يخططان لمستقبل لهما. بينما هما يرتشفان من هذا المعين، معين الحب في لحظات سعادة في وقت خلوة، وإذا به يسمع حي على الجهاد، فيصور إلى ملابسه إلى لأمته وينظر إلى عروسه وزوجته وهو يودعها، وهي لا تدري هل تراه مرة أخرى بعد هذا اليوم أم لا يعود إليها مرة أخرى. أخذ لأمته وسيفه وخرج وانطلق. بجواره بيت آخر لرجل أيضا يودع امرأته، لكنه الآن لا يودعها ويتركها لأبناء ولا لبنات، بل إنه لا يملك شيئا من حطام الدنيا حتى يدعه لها قبل خروجه إلى هذه المعركة. لقد تحرك إليها، بل لقد تحرك قبل ذلك إلى المدينة، وقد ترك ثروته وترك ماله وترك جاهه وترك تدليل أمه، ترك كل هذا رغبة فيما عند الله. كان معلم الأنصار في المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأهم القرآن، علمهم الإيمان، خزائنه في صدره، ثروته في قلبه، هو لا يملك سوى هذا قرآنا وإيمانا. ودع زوجته ولم يترك معها شيئا، بل وليس معه هو شيء من حطام الدنيا، وخرج هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه. لم يكن الرجال وحدهم معاشر الإخوة والأخوات هم فقط المتحركين في هذا المكان، بل لقد تحركت النسوة أيضا. خرجت فاطمة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته وحبيبته، خرجت عائشة أحب النساء إليه، خرجت صفية عمته، خرجت أم سليم بنت حرام، خرجت أم صليط امرأة من الأنصار، خرجت نسوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يحملن الماء، يداوين الجرحى، يلبين طلبات هؤلاء المجاهدين وما يحتاجون إليه في هذا اليوم. تحرك الجيش بهذه الروح، بهذه النفسية. خرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركوا خلفهم هؤلاء الأطفال والنساء والذرية الأموال الأولاد، وهم لا يلوون على شيء إلا على نصر أو شهادة. هذا الجيش الذي خرج كان قوامه تقريبا 1000 رجل، فيه المسلم وفيه أيضا من يتظاهر بالإسلام. هؤلاء الذين خرجوا يخرجون إلى منطقة أحد، هذا مكان ليس ببعيد، لكن في هذا الوقت القصير وفي هذا الطريق اليسير حدث أمر عظيم وشأن خطير كاد أن يسبب فرقة وفتنة بين المسلمين. هذا الموقف الذي حدث والوصول إلى أحد، ما نتحدث عنه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.